العلم من العلماء من المكان الدراني. قال الماتر والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وأقل الخير زمنا يوم وليلة، أي مقدار ذلك، وهو 24 ساعة. النسخة القديمة أربعة ولا أربعون؟ أربعة. بالتاء. النسخة القديمة الأخرى اللي مع بالتاء. الحق أن تكون أربعة، وهي 24 ساعة على الاتصال المعتاد من في الحيض، وأكثره 15 يوما بلياليها، فإن زاد عليها فهو استحاض، وغالبه 6 أو 7، والمعتمد في ذلك الاستقرار. كنا قد بدأنا الصور السبع للمستحاضة، فما هي الصورة الأولى؟ فما هي الصورة الأولى؟ أستاذ فارس ابتدى. مش لا اسمع. قويا وضعيفا. لا أن أقل الطب بقي شرط في الضعيف أن يكون ولاء متصلا إن استمر، فإن انقطع ولم يستمر ها؟ نحتاج إلى الشرط الثالث والرابع. لم يستمر يعني انقطع الدم ها؟ نحتاج الى الشرط الرابع والخامس، الثالث والرابع اللي هو شرط الا يقل الضعيف عن اقل الطهر، شرط الا يقل الضعيف عن اقل الطهر. هذا الشرط لا نحتاجه الا في حاله استمرار، فإن لم يستمر لا نحتاج إلى هذا، لو قل يبقى أيضا انقطع، انقطع يبقى القوي حيض والضعيف طهر استحاضة يعني. طيب لو أنها رأت إذا رأت يومين أشقر، ثم رأت يوما أصفر، ثم رأت 16 يوما أكثر واستمر. قلنا ان القوي يكون حيضا والضعيف يكون استحاضة. طيب هي الان رأت احمر 3 ايام، اشقر يومين، اصفر يوم مثلا، ثم رأت الاكثر 16 يوما، استمر الحال على لم ينقطع الدم، ما الحكم؟ ضعيف ما رأيكم؟ 3 أيام عبد الرحمن يقول ثلاث أيام حيض والباقي صحابة ما موافقون معترضون موافقون عدد الأيام عدد الأيام لا يدخل عليها الأمر ننظر للمعادلات الطبيعية نعم ليس عامل حد معترض صدقوا موافقون كذلك أيضا هذا أيضا هذه الأيام الأربعة أيضا حيض يبقى لما قلنا ان القوي حيض والضعيف استحاضة، القوي حيض والضعيف استحاضة، سواء اتصل القوي او تخلله نقاء او تخلله ضعيف، سواء اتصل القوي او تخلله نقاء الصورة الاخيرة للازرق او تخلله حتى ضعيف، القوي كله حيض بشروطه، الا يقل عن اقل الحيض والا يعبر اكثره، وان تخلله نقاء وان تخلله ضعيف، كل هذا حيض. فحضرات السادة المتأخرون صورنا صورتين، لأننا أولا سألنا عن الصورة الأولى صورة المبتدأ المميزة، فلما أخبرنا بها مثلنا بمثالين أو صورنا صورتين أو سألنا مسألتين. المسألة الأولى لو أنها رأت ثلاثة أيام أحمر، يومين أشقر، يوما أصفر، ثم اتصل الدم الأكثر واستمر، الحكم أن كل ما قبل الأكثر حيض لأنه أقوى من الأكثر، واجتمع فيه الشروط أنه أقل من 15 يوما وأكثر من يوم يوم وليلة فأكثر ولم يجاوز أكثر الحيض. المسألة الثانية أنه عندما نقول القوي حيض فنقصد القوي المتصل أو الذي تخلله نقاء أو الذي تخلله ضعيف، ما دامت الشروط متوافقة أنه لم يجاوز أكثر الحيض ولم يقل عن أقل الحيض. لأي سؤال؟ أي سؤال؟ سؤال؟ رجل بالغيب يعني يقول لا لا لم أخطئ ولم أصور، يعني رامي من غير رامي، يعني يرجم بالغيب، قد يصيب وقد يخطئ. جواب صحيح. ما الدليل عليها؟ رامي من غير رامي، رجل مبارك، رجل بتاع ربنا. لا، الدليل عليها قلت على الأكثر هو الضعيف، فمن يستفيد من الضعف دون غيره. ممتاز، أنت رجل مبارك. قست عليها بقى في سورة الأحمر. أنت رجل قائس. قائس مبارك. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية أو دعونا نقول إذا فقدت شرطا من شروط التمييز ما حكمها؟ إذا فقدت شرطا من شروط التمييز، هذه المبتدأة المميزة، إذا فقدت شرطا من شروط التمييز كأن كان القوي أقل من يوم وليلة، كأن جاوز 15 يوما، كان قل الضعيف عن 15 يوما، كان لم يكن ولاء، ترفع صوتك ولا تسكت؟ ثاني مرة أحذرك، هذه المرة الثانية التي أحذرك فيها. نعم كده أنا أعذر من أنذر. ما حكم من فقد شرطا من شروط التمييز؟ أحمد بتاع امبارح فين؟ أحمد بتاع أحمد غيرت التيشيرت. يلا ما حكم من فقدت شرطة من شروط التمييز يا أحمد؟ حيضها يوم وليلة وبقية شهرها؟ شهر. وبقية الشهر إيه؟ استحارة طهر يعني. طب لماذا قلنا هذا؟ لماذا قلنا هذا؟ لماذا كان حيضها يوما وليلة وبقية شهرها استحاضة أو طهر؟ نعرف طبعا صح معك حق. لماذا قلنا هذا؟ بأقل ما قيل. بأقل ما قيل، هل في أقوال أخرى؟ أقل ما قيل، أقل ما قيل لما يكون في أكثر من قول في المسألة. ترفع صوتك؟ إنه هو المتيقن. صح، لأنه هو المتيقن. لأن النعوة من الصلاة صغر شغلت بها ذمتها بيقين، فلن نعرض من الصلاة إلا بيقين. ونحن الآن ليس عندنا يقين، يعني قراءة الدم مثلا القوي 3 أيام مثلا بلياليها مثلا، وراءة الضعيف 10 أيام. ماذا يسمى هذا؟ هذه الـ13 يوم ماذا يسمى؟ 3 أيام قوي، 10 أيام ضعيف. حكمها إيه يا شيخ علي؟ 3 أيام قوي و10 أيام ضعيف، ما حكمها؟ كلها حيض ولا بعضها حيض وبعضها استحاضة؟ رأى 3 أيام قويا و10 ضعيفا. كل واحد لأن المجموع أقل من 15 يوم. طيب لو رأت 15 أيام قويا و11 يوما ضعيفا، 5 حيض وال11 استحاضة ده أقل من أقل الطرق. اشترطنا في الضعيف أن يكون ألا يقل عن أقل الطول، اشترطنا في الضعيف ألا يقل عن أقل الطول. ها؟ استمر خلاص، هو استمر. رأت 5 قويا و11 ضعيفا واستمر. 5 حيض و11 استحاضة. ده فقط شرط من شروط التمييز. مش كده فقط شرط من شروط التمييز يا ناس؟ مش احنا استرقنا الا يقل الضعيف عن اقل الطب؟ هنا 11 يوم، 11 يوم يعني اقل من اقل الطب؟ ده فقط شرط من شروط التمييز. مالك؟ تصورنا الصورة ان هي لو كان جاء كان قويا 3 ايام و17 يوما ضعيفا، قلنا 17 استحاضة. طيب لأنه جاوز أقل الطول، 17 أكثر جاوز أقل الطول، إن كان مثلا 11 يوم، 11 يوم ضعيف، يبقى أقل من أقل الطول، يبقى فقد شرط من شروط التمييز. ما حكم من فقد شرط من شروط التمييز؟ ما حكم من فقد شرط من شروط التمييز؟ مسلم فحيضها يوم وليلة وبقية شهرها استحاضة، فإن لم تعرف وقت ابتداء الدم تاخذ حكم المتحيرة. طيب الحل معنا كده، الحل معنا أنها رأت 5 أيام قويا و11 يوما ضعيفا، فجاوز المجموع أكثر الحيض، ولكن الضعيف أقل من أقل الطب، فهي فاقدة لشرط من شروط التمييز. فإن عرفت وقت ابتداء الدم فحيضها يوم وليلة وبقية شهرها استحاضة، طهر لها حكم المستحاضة. السؤال، لماذا جعلنا حيضها يوما واحدا وليلة مع أنها رأت 5 أيام قوي و11 يوما دما ضعيفا؟ لأن المتيقن الآن المجموع جاوز مدة الحيض، هل هذا كله حيض؟ لا، لأنه جاوز مدة الحيض 5 و11 و16، فجاوز مدة الحيض، إذن الجميع ليس حيضا. طب يا ترى كم حيض وكم طهر؟ لا ندري، فنمنعها من الصلاة التي انشغلت بها ذمتها بيقين، نمنعها من هذه الصلاة التي انشغلت ذمتها بيقين بها من غير يقين. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين آخر أو بأمارة ظاهرة. فليس معنا الآن إلا أن نعطيها أقل الحيض وهو المتيقن، متيقن أنها حاضت مدة ما في هذه 16 يوما، المتيقن هو يوم واحد بليلة لأنه أقل الحيض يوم واحد بليلة. إذا عرفت وقت ابتداء الدم فحيضها يوم واحد بليلته والباقي بقية الشهر طهر. نعم.

والبقية طهر. دي كانت العادة، هنا دم ودي عادة. بداية الشهر 5 أيام دم والباقي طهر، دي كانت العادة التي تثبت بمرة إن لم تتغير. ثم جاءها دم واستمر وجاوز وعمر أكثر الحلق، فعرفنا أنه استحاضة. فالدم بدأ الشهر به أسود لمدة 10 أيام، 10 أيام ده القوي، بعد كده ضعيف. إنها مميزة، نتكلم في المميزة. يبقى اللي بالأسود هذا عندما جاءتها الاستحاضة حاضت من أول الشهر 10 أيام قويا والباقي ضعيف. تلاحظ أنه لم يفصل ولم يتخلل بين العادة وبين التمييز، أقل الطهر، ليس بينهما أي فارق. هذه العادة 5 أيام واتصل بها التمييز مباشرة، التمييز بدأ من أول الشهر واستمر 10 أيام، فلم يتخلل بينهما شيء أصلا، لا يوم ولا اثنان ولا أكثر ولا أقل، متصلان. عد مرة أخرى لو سمحنا، بعيد مرة أخرى. كانت عادتها 5 أيام من أول الشهر، أدي أول الشهر تحيض ب5 أيام، تردمها 5 أيام، ثم باقي الشهر طهرا، ثم ترى طهرا في باقي الشهر. يعني الآن استحيضت، يعني نزل لها دم وجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما، بدأها هذا الدم من أول الشهر قويا ووصل إلى 10 أيام ثم رأت ضعيفا. هذا معناه أنه عبر على مدة الحيض التي كانت عادتها وهي 5 أيام، ثم جاء بعدها على طول الدم القوي متصلا بالحيض، متصلا بالحيض، لم يتخلل بينهما أقل الطهر بين الحيض وبين التمييز، فيحكم هذه قلب التمييز. يبقى هذه 10 أيام كلها حيض. طب ما نحكم لها بالعادة؟ قال لا، العادة أضعف من التمييز، لأن العادة علامة في صاحبة الدم، أما التمييز هو علامة في الدم، وعلامة الدم أقوى من علامة صاحبة الدم. لم يتخلل بينهما أقل الطهر، لم يتخلل بينهما أقل الطهر، فنحن في هذه الحالة معتادة مميزة. قال فتمييزها عادتها، لأن العادة 5 والتمييز 10 ولم يتخلل بينهما أقل الطهر، يحكم لها بالتمييز لأن التمييز أقوى من العادة. قال فلو كانت العادة غير مخالفة للتمييز، مثال كما لو كانت عادتها 5 أيام من أول الشهر فجاء التمييز كذلك حكم لها بهما معا، حكم لها بهما معا. ونحن في هذه الخانة لم تخالف عادتها تمييزها، لم يخالف تمييزها عادتها، معتادة مميزة ولم يخالف تمييزها عادتها. يعني هذه المرة لما استحيضت سبحان الله جاء أيضا التمييز 5 أيام ثم هو القوي، ثم جاء الضعيف بعد ذلك واستمر. فصادف أن كانت عادتها 5 أيام وكان تمييزها أيضا 5 أيام، يحكم لها ب5 أيام، يبقى الحيض 5 أيام، ويبقى ما بعد ذلك واستحاضة، ويحكم لها بهما معا. نحن في هذه الخانة حكم لها بهما معا، معتادة مميزة لم يخالف تمييزها عادتها. مرة أخرى فلو كانت العادة غير مخالفة للتمييز كما لو كانت عادتها 5 أيام من أول الشهر فجاء التمييز كذلك حكم لها بهما معا. بقيت الحالة الأخيرة،

عادتها وتمييزها، هل تخلل بين عادتها وتمييزها أقل الطهر؟ لم يتخلل شيء أصلا. أين نحن؟ نحن هنا لم يتخلل بينهما أقل الطهر. نحن مع امرأة خالف تمييزها عادتها، نعم خالف 5 و10، لم يتخلل بينهما أقل الطهر، نعم لم يتخلل. ما الحكم في هذه المرأة أنها تمشي على التمييز؟ يحكم لها بالتمييز. ما السبب؟ لأن التمييز أقوى من العادة. ما السبب؟ لأن التمييز علامة في الدم والعادة علامة في صاحبتها، فيحكم لها بأن هذه العشرة كلها حيض والباقي طهر أو استحاضة، فتنسى عادتها. ما دامت مستحاضة الآن هتمشي على التمييز، لا تمشي على العادة التي سبقت. الصورة الثانية أن سبحان الله جاء تمييزها موافقا لعادتها، لم يخالف تمييزها عادتها، لا معتادة مميزة لم يخالف تمييزها عادتها، بلون الأزرق جاءتها، جاء الدم القوي 5 أيام من أول الشهر والبقية ضعيف، وافق التمييز العادة، فيحكم لها بهما يعني بأيهما لأنهما متساويان، 5 أيام هو الدم الحيض 5 أيام والبقية استحاضة أو طهر. الصورة الثالثة تخلل بينهما أقل الطهر، خالف تمييزها عادتها تخلل بينهما أقل الطهر. لم يخالف، لا خالف. هو اشترط ألا يتخلل، إلا لو قرأت في البداية احنا شكلنا قرأنا إن لم يتخلل يحكم لها بتمييز لا عادة مخالفة له إن لم يتخلل بينهما أقل الطهر. إذا يحكم لها بالتمييز أو بالعادة بهما معا يعني. طيب مثال أخر، أجي حال 5 أيام بالعادة، جاء بعد ذلك ضعيف لمدة 20 يوما، جاء بعد ذلك 5 6 4 أيا كان يعني الشرط، بلاش مش لازم يكون 5 يومان فقط قوي، هنا 25 27 رأت، ما بين 25 و27 رأت قوية بعد ذلك ضعيف، هذان اليومان هو التمييز، هذا هو القوي بعد ذلك ضعيف، فصل بين التمييز وبين الحيض فاصل من ضعيف، هذا الفصل كم يوما؟ 20 يوما، يعني أكثر من أقل الحيض أقل الطهر، فنحن هنا نتخلل بينهما أقل الطهر، كلاهما حيض، هذا حيض وهذا حيض، هذا حيض بسبب الحيض وهذا حيض بسبب التمييز. أي سؤال؟ أي سؤال؟ مخالفة أو موافقة؟ هم فصل بينهما أقل الطهر ولا لم ينفصل؟ فصل بينهما أقل الطهر يبقى هذا حيض وهذا حيض، حيض وحيض آخر، ولا ننظر للمجموع لو سمحت، لا تنظر للمجموع، يعني حتى لو كان هذا حيض وحيض آخر مش مجموعهما حيض، بمعنى إيه؟ لا نجمعهما مع بعض، يعني هذه 5 وهذه مثلا 11 يوما، هذا حيض وهذا حيض، لا تقول المجموع 16 يوما فهو أكثر من مدة، لا ده حيض وده حيض آخر، بالعكس بدل 5 هنا خلي ده 11 خلي هنا 7، هذا حيض وهذا حيض آخر، يعني دورة ثانية، مش المجموع هو 15 أقل من 15 يوما، لا 15 يوما فأقل، الضعيف الذي بين الحيض وبين التمييز طهر استحاضة، عشان المدة، عشان مدة ايه؟ عشان هو زاد عن عبر استحاضة، ما هو فرض المسألة ان احنا في المستحاضة، احكام المستحاضة يعني من جاوز دمها 15 يوم اسمها مستحاضة. عايز ايه؟ اتفضل. هنا؟ رأت الدم والطهر قبل ذلك ولو مرة. تعريف المعتاد، تعريف المعتاد. أي سؤال؟ في أي سؤال؟ الصورة الثالثة حضرات السادة المتأخرين والمتأخرات، معلش لأننا ضربنا صورة

ده عرفته بعد انتهاء الدورة الأولى، لكن في البداية في أول مرة تعرف يا ترى هي ستكون من الحوائل ولا من المستحاضات. لما عرفت نفسها خلاص، لو كانت حائلا تستمر لأنها حائط تستمر في الامتناع من العبادات، لو كانت مستحاضة يبقى تغتسل على رأس اليوم الرابع وتكون طاهرا بس لها حتى من المستحاضة. الصورة الرابعة قال هي المعتادة بأن سبق لها حيض مطهر كما مر، غير المميزة بأن تراه بصفة نسخة قديمة بصفة ايه؟ مفيش واحدة برضو؟ أنا حطيت من عندي واحد، أنتم حروا أنتم أحرار، بأن تراه بصفة أي واحدة كما أيضا الذاكرة لعادتها قدرا ووقتا. بس حاولنا نمسح على السبورة ونبدأ فيه لأن تحتاج إلى سبورة كبيرة شوية. أي سؤال؟ أي سؤال قبل أن نغادر هذه الأراضي؟ نسافر الآن إلى معتادة غير مميزة. معتادة مميزة منها الآن غير مميزة. هذه المعتادة غير مميزة إما أن تكون عالمة أو عارفة بعادتها قدرا ووقتا، وإما لا، هي معتادة يعني سبق لها طهر وحيض، حيض وطهر ولو مرة واحدة. هل هي عارفة لعادتها قدرا ووقتا أو لا؟ القدر يعني خمسة أيام، ستة، عشرة، أيا كان، ووقتا يعني في أي وقت يأتيها هذه الخمسة أيام، في أول الشهر، في نصف الشهر، بدءا من اليوم الخامس من الشهر، هذه الوقت عندها القدر خمسة أيام مثلا، والوقت مثلا من أول الشهر، بدءا من أول الشهر لمدة خمسة أيام والسادس طول، دي عارفة تعلم ولا لا؟ لو كانت عالمة أو عارفة بعادتها قدرا ووقتا، الحكم بالأحمر ترد إلى عادتها، ترد إلى عادتها، يعني معنى الآن غير مميزة. هناك كانت مميزة كنا نحكم بالتمييز، نقول التمييز أقوى من العادة عند التمييز، لكن الآن غير مميزة، غير مميزة، ولكنها عارفة عالمة. كانت سيدة حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت هكذا، كانت معتادة غير مميزة، وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم واستفتته في ذلك فأفتاها بهذا، أفتاها بهذا الحكم الذي معنا الآن، أنها ترد إلى عادتها يعني التي كانت قبل أن يأتيها الدم السجاج، الدم الاستحاضة، الدم المستمر. فتح حمى، حمى أخت زينب، أخت أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها، بنت أميمة بنت عبد المطلب، أمها أم زينب وحمنة، أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأميمة مصغر أم. إيه تاني؟ أصلاً هكذا زي ما نقرأه القصة الخطأ، حمنة مش حمنة حتى؟ حمنة، حد عنده أي علم في المسألة؟ حمنة حمنة حمنة؟ طيب هذه ترد إلى عادتها. طيب ولو لم تكن تعلم، هذه امرأة من ثلاث، امرأة من ثلاث التي لا تعلم عادتها، إما ناسية للاثنين معا، ناسية للقدر والوقت معا، يعني ناسية لهما، وإما ناسية لأحدهما، نسي القى

بمتى تؤمر باغتسال كل فرض في وقته ان لم تعلم وقت انقطاع الدم، لان يعني كل وقت محتمل للانقطاع. يعني متى تغتسل الحائض؟ عندما ينقطع الدم، عندما ينقطع الدم. وكل وقت في اثناء التحير هي محتمله لانقطاع الدم، لذلك عليها ان تغتسل لكل فرض. لكن لو كانت تعلم ان الدم كان ينقطع في ساعه معينه، وليكن مثلا عند الغروب، فالامر بالغسل يكون عند الغروب فقط. واما بقيه الفروض فتتوضا لكل فرض. هذا فيما يتعلق بالصلاه. اما ما يتعلق بالصيام، الصيام وصوم رمضان وشهرا اخر، فيحصل لها شهران، معنى شهران الان، يحصل لها من كل شهر كم يوما؟ 14 يوما. يحصل لها من كل شهر 14 يوما، فيكون المجموع 28 يوما، ويبقى لها يومان. تصوم 18 يوما، في 18 يوما 3 في اولها و3 في اخرها. يبقى هذه 18 يوما تصوم في اولها 3 وفي اخرها 3، 18 يوما متصله، تصوم في اولها 3 في اخرها 3، فيحصلان يومان مع 28، المجموع 30 يوما. مرة أخرى، تصوم رمضان مع بقية الناس كله هي متحيرة، تصوم رمضان كله، ها؟ يبقى الحائض اللي مش متحيرة تمتنع في أيام الحيض، لكن هذه لا تعلم هي حائض ولا مش حائض، فلذلك تؤمر بأن تصوم رمضان كله، لكن سيخلص لها من هذا رمضان 14 يوما فقط. ليه؟ لأنها احتمال بتحيض أكثر الحيض، مش احتمال، احتمال تكون بتحيض اكثر حيض. كم يوما؟ 15 يوما اكثر الحيض، 15 يوما اكثر الحيض، 15 يوما. فمش احتمال انها تكون بدأها الحيض في اول يوم رمضان، اول يوم، احتمال، هو لازم يبدأ مع الفجر يعني، واحتمال في اثناء اليوم، وهيستمر معاها 15 يوما لانها احتمال بتحيض اكثر الحيض. يبقى متى ينتهي؟ اليوم كام؟ 16. بدا في اثناء اليوم الاول في الاثناء، ظهر، العصر، قبل المغرب، بداها الحيض. محتمل او محتمل؟ والمحتمل انها تكون بتحيض اكثر الحيض 15 يوما، برضه محتمل. يبقى متى ينقطع عنها الدم وتطهر؟ في اليوم 16. يبقى 16 يوم في يوم حيض احتمال، يصفو لها كم من الشهر؟ 14 يوما، يصفو لها من الشهر 14 يوما. فبعد ما تنتهي من رمضان حضرتها تروح تصوم كمان شهر، مش لازم الشهر اللي بعد، اي شهر اخر، يعني 30 يوما، مش لازم شهر يعني اول رجب مثلا الى نهايه رجب، تصوم 30 يوما، فيصفو لها من هذه ال 30 كم؟ 14 يوما، فيكون المجموع كم؟ 28. بقي لها يومان، يعني لو كان الشهر الذي تصومه 30 فممكن يكون 29. فرضنا انه يوم، هب انه يومان، هب ان بقي لها يومان مش يوم واحد. كيف تتحصل على يومين؟ كيف يصفو لها يومان؟ تصوم، تاتي الى اي 18 يوما متصله وتصوم في اولها 3 وفي اخرها 3، فيحصلان لنفس العله. لنفس العله، يلا نشوف السبب ايه؟ نفترض انها في اليوم الاول كانت طاهر وفي اليوم الثاني كانت طاهر. خلاص حصل اليومين، الحمد لله كتر خيرها. لانها ممكن ياتيها في اليوم الثالث الحيض، في اليوم الثالث، وينتهي على راس ال 18، 16 يوم، ما بين 3 الى 18 16 يوم، زي ما عملنا هنا. يأتيها في أثناء اليوم الثالث وينتهي في أثناء اليوم ال 18. يبقى صفى لها كم؟ يومان من ال 18 يوما. لو جاءها الحيض في أثناء اليوم الثالث فسينتهي في أثناء اليوم الثامن عشر. يبقى كده بالتأكيد اليوم الأول والثاني كانت طاهرة.

أيوة في أي سؤال؟ مفيش أسئلة الحمد لله. تمنع من الاعتكاف زي الصلاة الصيام الشرع وإن كان هي تعتكف بس بالتحفظ يعني. تعتكف بالتحفظ إن شاء بس بالتحفظ حتى لا تلوث. نعم. قد يكون فرضا بالنزح وحتى لو سنة ايه مشكلة انها فيش مانع لانها يطول عليها المدة يطول عليها المدة. نعم نعم الاعتكاف في المسجد من غير تلويث يعني تتحفظ يعني اذا خافت الامتناع من المكس امتناع الحائط عند الشافعية اذا خافت التلويث إذا لم تخف التلويث يجوز لها أن تدخل المسجد الحار مش أنت حير الحار إذا لم تخف التلويث يجوز لها أن تدخل المسجد. نعم. يبقى عايز عسل طب أعمل إيه؟ أنا معيش دلوقتي عسل تعال البيت عندي وأجيب لك عسل وأوكي لك العسل يمكن تفهم أعمل لك إيه بقى؟ ما أعرفش أنا عايز عسل عايز عسل حد معاه عسل؟ مش حد معاه. ليه اشترطنا 3 ايام؟ ليه ما اشترطناش يومين؟ مش احنا عايزين يومين فقط؟ نحن نريد يومين. ليه اشترطنا 3 ايام؟ حد عارف؟ أول 3 أيام في الآخر لو كان الكلام ده بتقول طب ما هي تصوم يومين بس سؤالي لماذا طلبنا منها أن تصوم 3 أيام وليس يومين؟ سمعت السؤال؟ نعم. لأن مجموع كمال الحيض 16 يوم طول 16 باقي يومين يوم يومين صحيح صحيح يعني يلا بس نصور يلا نصور نصور كده نقول إيه؟ نقول إنها ممكن إن اليوم الأول واليوم الثاني يكونوا حيض يعني يرتفع عنها الدم في أثناء اليوم الثاني مش ممكن مش وارد يرتفع عنها الدم في أثناء اليوم الثاني اليوم الثاني محسوب ولا مش محسوب؟ مش محسوب مش محسوب لأنها لم تكن طاهرة في هذا اليوم يبقى يبدأ صيامها من اليوم كام؟ الثاني إلى كام؟ إلى 18 ولا إلى 16 ولا 17 ولا إيه بالظبط؟ يلا نشوف 3 و15 يبقى كام؟ 18 يبقى لماذا اشترطنا 3 أيام من أول الشهر ومن آخر الشهر؟ لأن احتمال يرتفع عنها الدم في أثناء اليوم الثاني يبقى نفعنا اليوم الثالث ولا ما نفعناش؟ نفعنا اليوم الثاني نفس الشيء يقال في 3 أيام من آخر الشهر أي سؤال؟ السورة التالية السورة السادسة وهي هي الذاكرة لعادتها قدرا لا وقتا قدرا لا وقتا كان تقول كان حيضتي 15 الأول من الشهر حيضي صح كان حيضي 15 الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر بيقين قال فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين والعشرين الأخيرين والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر دون الانقطاع والسابع إلى آخر العاشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع ما حكم هذه الصورة ما حكم المرأة التي فيها هذه الصورة قال فلليقين من حيض وطهر حكمه وهي في المحتمل كناسية لهما فيما مر ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه